إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن المشركين لما تعلقوا بحجج هي أوهام بيت العنكبوت فند الله حججهم، ثم بين إصرارهم وعنادهم وهددهم وخوفهم، ومن بين التهديد والتخويف أن الله عز وجل قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص أقوام وقفوا موقفهم وبين عاقبتهم، فذكر قصص ثلاثة قصص ثلاثة أنبياء من أنبيائه أو من رسله، هم القصة التي تكلمنا عنها أمس وهي قصة نوح عليه السلام، ثم قصة موسى، ثم قصة يونس عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر الله قصة نوح، وآخر ما قرأنا أمس تفسير قول الله عز وجل: فكذبوه فنجيناه ومن معه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقلنا أن كفار قريش كذبوا، فكما أن أولئك كذبوا فهؤلاء كذبوا، والعلة الجامعة بينهما فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالمنذر إن قامت عليه الحجة وبقي على عناد فإن مآله الاستئصال والعذاب. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. قسم الناس ربنا عز وجل قسمين: قسم أصحاب نجاة وهم الصادقون والأنبياء وأتباعهم، وجعلناهم خلائف يخلف بعضهم بعضا في هذه الدنيا. وقلنا من الخطأ أن يقال عن الإنسان أنه خليفة الله، فالناس خلائف يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خلائف. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فهذا عاقبة المكذبين أنهم يعذبون ويستأصلون وتتنوع الأسباب. فلله سنة أن هذه الأسباب تتنوع، فقد يكون بالغرق وقد يكون بأشياء ذكرها ربنا عن قصص، لكن لابد من أخذ المكذب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم قال عز وجل: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا، هكذا أبهمهم ولم يبينهم. وقد بينوا، والعلماء يقولون أن الرسل الذين أرسلوا من بعد نوح هم هود وصالح، على الترتيب هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، هود وصالح فإبراهيم فلوط فشعيب، هؤلاء الرسل الذين أرسلوا من بعد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بعثنا من بعده رسلا، والرسول هو من أرسل إلى الكفار، وغالبا يكون قد أرسل بشريعة وتكون معه آية باهرة. والنبي من دعا إلى شريعة نبي قبله، هذا أجود فرق بين النبي والرسول على ثمانية أقوال مذكورة في سورة الحج في الكتب المطولة مثل تفسير الألوسي وغيره، عند قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، ففرق بين الرسول والنبي. ولذا أضعف الأقوال عند أهل العلم من جعل الرسول هو النبي، منهم من يقول لا فرق ما دام أن هذا مرسل وهذا مرسل لا فرق. وكذلك من الأقوال الضعيفة قول ساد وشاع في الناس وقد اعتمدته بعض الكتب المدرسية في مادة التربية الإسلامية في بلادنا، وهو الذي قرأناه نحن طلاب، ما أدري هل بقي أم غيروه فيما بعد، وقد كتبت للمسؤولين في التنبيه على خطأ هذا القول. يقولون أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هكذا علمونا في المدارس، قالوا النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وهذا خطأ، هذا القول خطأ يضاد الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فجعل النبي مرسلا أي مرسل إلى آخرين، وكان مرسلا فهو مأمور بالتبليغ. وأما السنة فمن صحيح في صحيح مسلم، أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه، إلا كان حقا عليه أي واجب، فالنبي يجب عليه أن يدل فيجب عليه التبليغ. من أتاه الله علما يجب عليه التبليغ، فكيف من كان نبيا، فكيف من كان نبيا، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فالنبي من يجب عليه من يدعو إلى شريعة رسول قبله، وقد يوجد رسول ونبي وقد يوجد أكثر من نبي في وقت واحد. ثم بعثنا من بعده من بعد نوح رسلا أرسلوا إلى أقوام مكذبين إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالحجج الباهرات والأدلة الظاهرات والمعجزات غير الممكنات في حق أحد البشر، وإنما لا يؤيد بذلك إلا من كان مرسلا من عند ربه. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يا ترى الذي أرسل مثلا إليه إبراهيم هل هو كذب بما جاء به نوح؟ قال تأمل الآيات، قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. من قبل إيش؟ من الأنبياء، تعود الأنبياء، ممكن هذا الكلام يحمل وعليه توجه الآية على أن من كذب رسولا فهو في حقيقة أمره إنما كذب جميع الرسل، من كذب محمدا كذب عيسى، وإن زعم أنه أن نبيه عيسى. الآن من يكذب محمد وغير مصدق بعيسى عليه السلام، ولذا هو كافر. وهكذا لأن عيسى أتى من النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، فمن كذب برسول فهو في حقيقة أمره كذب بجميع الرسل. وقيل بما كذبوا به من قبل أن سبب عدم إيمانهم بالبينات والدلائل الباهرات التي ظهرت على أيدي الأنبياء من المعجزات سببه الموقف السابق بما كذبوا به من قبل، العناد الذي وقعوا فيه. فمع وجود هذه الدلائل البينات التي يستلزم منها انقيادهم وخضوعهم لله رب العالمين بإيمانهم بالأنبياء أو الرسل الذين جاءوهم، ولكنهم مع ذلك بقوا في لجوجهم وعنادهم، السبب بما كذبوا من قبل. وفي هذا إشارة إلى أن المعصية تجر إلى معصية، وأن السيئة لا تقود إلا إلى سيئة. قال فما كانوا ليؤمنوا أي بالرسول بعد المعجزات، السبب بما كذبوا به من قبل، إصرارهم السابق وعنادهم جرهم إلى تكذيب الله. ثم مع هذا الإصرار والمداومة عليه يطبع على القلب، فإن طبع على القلب فلا يقع الإيمان. السبب سبب الطبع الإصرار. قال الله عز وجل: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم فجاءوهم بالبينات المبينات بالحجج والأدلة على حد قولهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي ما آمنوا برسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول مرة. وقلنا ممكن حمله على الأنبياء الرسل الذين قبل هؤلاء، كقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقوله: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء بسبب تكذيبهم المتقدم، كذلك يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم. تتأملوا معي أن الأولى قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الخطاب لكفار قريش أصالة، والقصة ذكرت من أجلهم. ثم جاء هنا: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فهم يشاركون، كفار قريش يشاركون في قوم هؤلاء، قوم هؤلاء الرسل بأنهم معتدون، ما عرفوا الواجب عليهم وتعدوا حدود الله. فكما أن الله طبع على قلوب السابقين فلم يؤمنوا، فلا يبعد أن يطبع الله، أن يطبع الله عز وجل على قلوبي، على قلوبكم يا من كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي كما طبع الله، كما طبع الله على قلوب هؤلاء بسبب تكذيبهم المتقدم، كذلك يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم، ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتمهم، فإنه كان قد أصاب من كذب بأولئك الرسل ما ذكره الله تعالى من النكال، فما ظن هؤلاء العرب وقد ارتكبوا أكبر من أولئك. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام، وقصة موسى مرت معنا في الأعراف، وذكرها الله عز وجل في الشعراء وفي غير موطن. والوقوف على ذكر قصة موسى بالتفصيل وسبب الحذف والزيادة وسبب إيراد بعض الألفاظ بتقديم أو تأخير، الأمر الحقيقي يطول ويحتاج إلى تأمل وتدبر، بحيث نقف عند كل آية موقف طويل. وهذا أمر يعني لسنا بصدده، ولكننا نحن الآن بصدد أن نفهم الآيات فهما مجملا عاما، حتى إن قرأنا وردنا أن نتدبر نفهم المعنى المجمل للآيات. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الرسل السابقين الذين ذكرناهم، قلنا هم هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، هؤلاء كانوا بعد نوح وقبل موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. هارون كان بمثابة الوزير لموسى، وموسى كان الرسول وهارون كان النبي. قال: وكثير عند كثير من أهل العلم أن هارون كان أيضا رسولا لأنه أرسل إلى فرعون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. فرعون وملئه، الملأ هم علية القوم، الملأ هم علية القوم، والملأ يكثر ذكرهم في القرآن، وهم من أوائل المكذبين لرسل الله، لأن مصالحهم أن لا يؤمنوا، مصالحهم أن لا يؤمنوا. قال: فاستكبروا سبب عدم الإيمان. تأملوا معي الآية، قال فاستكبروا. الفاء هذه إيش؟ العجلة مباشرة، مجرد ما سمعوا الخبر تكذيب عدم التأمل. قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فمن صفات المجرمين الاستكبار على الحق. من جاءه الحق فرده استكبارا هذا مجرم من المجرمين. والاستكبار ما هو؟ رد الحق، غمص الحق، غمط الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رد الحق هو المتكبر. أما إنسان يعجبه ثيابه، يلبس، يتنعم، هذا ليس المتكبر. المتكبر غمص الحق أو غمط الحق، من أتاه حقا فرده، هذا والعياذ بالله تعالى التكبر. قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. استكبار وإلساق التهم بأهل الحق وإلساق التهم بالنبيين. لماذا قالوا إن هذا لسحر؟ لأن العصر في زمنهم عصر سحر. الزمن، البضاعة التي راجت فيه في زمن موسى عليه السلام، الشيء الذي كان يروج بين الناس هو السحر. والسحر لا حقيقة له، السحر له أثر، لكن السحر سرعان ما يبيل زيفه. فالفرق بين المعجزة والسحر أن المعجزة على الحق والحقيقة وهي تدوم، وأما السحر فهو تأثير آني لا يدوم. السحر تأثير حقيقي لكنه آني لا يدوم. فلما جاءهم الحق من عندنا، والقائل من عندنا الله رب العالمين. وفي هذا بشاعة وفظاعة للجرم الذي فعلوه. فالذي أرسل هو الخالق وهو المالك وهو القادر، لذا قال من عندنا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. لما جاءكم الحق وقامت عليكم الحجج والبراهين وما استطعتم أن تردوا بشيء، قلتم سحر سحر هذا. وفي هذا عناية إلى استهجان كلام الخصم وتكراره. قال أتقولون سحر هذا ولا يفلح الساحرون. هذا إشارة يا إخوة إلى أن أنبياء الله عز وجل كانوا متيقنين على مآلهم ومآل أعدائهم مباشرة. قال لهم ولا يفلح الساحرون، فلاح ليس له. والذي يفلح والذي يحصل مقصوده على وجه فيه ظهور وفيه دوام. فمباشرة قال لهم موسى عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. مباشرة كذبوا وبينوا سببين لتكذيبهما. لماذا يكذب الناس بالرسل؟ ذكروا سببين. السبب الأول قالوا أجئتنا لتلفتنا. اللفت الصرف واللي منه تلفت. السبب الأول ما عليه الأباء والأجداد التقليد، والآبائيون مذكورون في القرآن بكثرة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. فالآبائيون أن يكون الإنسان على ما عليه الأب دون هداية ودون دليل، وإنما يستمسك بالتقليد من قبله، هذا سبب من أسباب التكذيب. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، هذا السبب الأول. لا نريد أن نخرج مما نحن فيه، وإنما نريد أن نبقى مقلدين لآبائنا وأجدادنا، وأنت جئت لتصرفنا عما عليه الآباء والأجداد. وكما قلنا أكثر مرة، التقليد قوي، المألوف قوي، ولا يخرج عن مألوف الناس إلا الكامل من الناس. انظروا إلى البدع الموجودة في المجتمع، كثير من الناس يفعلها ولا يؤمن بها استجابة لضغط المألوف. فكثير من الناس يمارسون أشياء لا يقتنعون بها ولا يؤمنون بها، ويتمنون أنها لو لم تكن فقط استجابة للمألوف. فالسبب التكذيب استجابة للمألوف، لا نريد هذا التغيير. السبب الثاني، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. السبب الثاني من أسباب التكذيب أن يكون الأنبياء لما يأتون ويصدقهم الناس فستكون لهم العزة والكرامة، وسيأتمر الناس بأمرهم، وسيكون حالهم كحال هؤلاء، لكن أولئك استجابوا لهم ديانة وإرضاء لله رب العالمين، وهؤلاء استجابوا لهم خوفا منهم. فالكبرياء ستنزع من الملأ وفرعون وتوضع في الأنبياء، لكن فرق بين الأمرين من حيث الباعث ومن حيث المآل، بالحال والمآل. فكيف يصدق هؤلاء الملأ، وكيف يصدق فرعون بموسى عليه السلام وهارون؟ وإن فعلوا فإن شأنهم سيزول، وهم خاطبوا النبي بما يطمعون به من الناس. قال الكبرياء، النبي ما بعث لكي يكون له كبرياء في الدنيا، وإنما الله عز وجل يجعل له القبول ويجعل له العزة والرفعة، وفرق بين العزة والرفعة وبين الكبرياء. لكن هم هكذا فكرهم، وهذا فهمهم، وهذه عباراتهم. وما نحن لكما بمؤمنين، السبب الذي عليه آباؤنا وأجدادنا والمنصب الذي نحن فيه، فإننا إن آمنا بكم فسيزول هذا عنا ويكون لكم. قال ابن كثير، يقول الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي قومه، بآياتنا أي حججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كانوا قوما مجرمين باستكبارهم عن اتباع الحق، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كأنهم قبحهم الله، أقسموا على ذلك وهم يعلمون أنهم يكذبون. كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا، أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما، أي لك ولهارون عليهما السلام، الكبرياء، أي العظمة والرئاسة في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. الرئاسة في الحقيقة سبب من أسباب الصد عن الحق. الرئاسة من ابتغاها أفسد، ومن تعجل الرئاسة ولا سيما في حداثة سنه فاته خير كثير. من لم يذل نفسه في الطلب وفي تحصيل الخير والعلم وحفظ القرآن، وأن يعاني في طلب العلم من الشدائد، والذل، الذل الذي يحصل للمتعلم أمام المعلم ولا سيما قديما، فيفوته خير كثير. كانوا رحمهم الله تعالى قديما، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقصدون أن يتعبوا الطلبة بعض المشايخ، مثل أبي العباس السراج رحمه الله، كان محدثا، فكان لا يحدث أحدا من الطلبة إلا إن بات ليلة على باب بيته، يقول حتىك الحديث بشرط تبيت ليلة على باب البيت، وحتىك الحديث حتى لا تنساه. فبات أبو العباس، بات بعض تلاميذه أمام بيته 40 ليلة، وألف كتاب مطبوع سماه البيتوتة، جزء البيتوتة، الحديث التي أخذها، وقد بات في كل ليلة على باب، على باب بيت الشيخ رحمه الله. جاء رجل اسمه هشام بن عمار، روى له البخاري، ومحدث معروف، وكان صغيرا. جاء هشام بن عمار إلى المدينة، جاء من العراق، جاء إلى المدينة وكان شابا يافعا، وأرسله أبوه وقد باع شيئا حتى استطاع أن يرسله إلى المدينة ليلازم الإمام مالك، إمام مالك بن أنس رحمه الله. وكان الإمام مالك مجلس، وكان الإمام مالك صاحب هيبة، حتى أمير المدينة كان يهابه وكان يخافه، وكان قوانا بالحق، وكان صاحب أمواله وصاحب ضياع رحمه الله. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: هيبة مالك تعدت منه إلى موطئه، فالموطأ عليه هيبة، يقول عند عنوان الحديث يعني الموطأ هيبة، الإنسان ضعف حديث الموطأ يخاف، يعني الموطأ عليه هيبة. إذا كان الشافعي يقول أصح كتاب بعد كلام الله الموطأ، لأنه ما كان ألف، ألف صحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ألفت بعد الشافعي رحمه الله. فالشافعي ما وجد كتابا صنف أحسن من الموطأ، فكان يقول أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ لابن مالك. ولذا الشافعي رحمه الله لما لازم مالكا وأخذ عنه حفظ موطأه، وكان العلماء يحفظون الموطأ. فجاء هشام بن عمار، وجاء جيئة المنهوم، وانهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فجاء مباشرة فدخل فجلس في مجلس الإمام مالك. عثمان مالك كبار تلاميذه لا يقدرون على هذه، لا يقدرون على هذا الأمر. فدخل مالك فوجد في مجلسه هذا هشام بن عمار، فقال: كيف دخلت؟ هكذا تدخل دون استئذان ودون شيء، كيف دخلت؟ قال: يا إمام، أرسلني أبي وباع شيئا مما يملك، وأنا أنتظر أن تخرج حتى تعلمني. فقال للخدم: خذوه وجلدوه، خذوه وجلدوه. قال: فأخذوني وجلدوني ووقفت على باب البيت، على باب البيت من الخارج. الآن همه أن يرضي شيخه، الآن الشيخ غضب فلا يعلمني ولا يسمعني شيئا. قال: همي. قال: فلما خرج سرت معه فقلت: أنا جئت أتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم منك، وحصل كذا وكذا. فلامه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم وعده خيرا. فقال هشام، هذا هو الشاهد، قال هشام لمالك رحمه الله، قاله: يا إمام، آتي إليك كل يوم واجلدني، جلدوه بضعة وأربعين جلدة، قال واجلدني كل يوم أربعين جلدة واذكر لي أربعين حديثة، فاجعل في كل حديث في كل جلدة حديثة وأنا أقبل. قال فسر مالك رحمه الله تعالى. الشاهد أن العلم له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ويستحق الإنسان أن يذل نفسه وأن يحملها حتى يتعلم. قال وتكون لكم الكبرياء، أي لك ولهارون، وتكون لكم الكبرياء أي العظمة والرئاسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال ابن كثير، وقد كرر الله سبحانه قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر وساقه إلى هذا الذي يحذر منه إلى فراشه ومائدته. سخر موسى عليه السلام الله عز وجل أن يعيش معه في الفراش، وأن يربى في قصره، وأن تكون نهاية فرعون على يده سبحانه. ما أعظمه وما أحكمه، وساقه إلى هذا الذي يحذر منه إلى فراشه ومائدته، حتى صار عنده بمنزلة الولد ثم ترعرع، وعقد الله له سببا فأخرجه من بين أظهرهم، ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى، وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام. فتمرد واستكبر فرعون وتولى بركنه وادعى الربوبية، وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل، ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة، مما يبهر العقول ويدهش الألباب، مما لا يقوم ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب والجحد حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. الكافر مهما تمرد وطغى وقتل وظهر فإن لله حكمة قد تعجز العقول عن إدراكها، ولكنه سبحانه وتعالى إن أخذ فإن أخذه أليم شديد. قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.